رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إلى السدس والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق، فأصله الصادق فيه الحدس، فأصله الصادق فيه الحدس 4 يتبعها 20، يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، وفي بعض النسخ والسدس والربع من 12، وكلاهما صحيح. والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس 4 يتبعها 20، يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. تقدم لنا أصول المسائل، وأنها أصل 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، 7 الأصول المتفق عليها، واثنان مختلف فيهما، أهما أصلان أم مصحان؟ وعرفنا في الدرس السابق الفرق بين الأصل والمصح، فالأصل الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، والمصح هو الذي يخرج منه سهام الورثة، وهما أصل 18 و36، أهما أصلان في باب الجد والإخوة أم مصحان؟ تصح منهما المسألة. فهذه 7 أو 9 تنقسم إلى قسمين: قسم يدخله العول وقسم لا يدخله العول. فالذي يدخله العول منها 3: أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. ما معنى العول؟ العول زيادة في السهام، نقص في الأنصبة. نقول للجدة السدس، وقد يكون 10، وقد يكون 9، وقد يكون 8، وقد يكون 7، هذا يسمى عول، زيادة في السهام، يكون في المسألة نصف وثلث وثلثان، يعني تعول بزيادة نصف وثلثان وثلث، هذه السهام. والأنصبة صاحب النصف يكون له 3 من 8، 3 من 9، 3 من 10، وله نصف فيكون له 3/10. هذه الثلاثة الأصول أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. أصل 6 وضعفه وضعف ضعفه. أصل 6 يعود إلى 7 ويعود إلى 8 ويعود إلى 9 ويعود إلى 10، وأصل 12 يعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، ولا يعود إلى 14 و16. وأصل 24 يعود إلى 27 فقط، لا أقل ولا أكثر. والعول ما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من فريضة فيها عول، ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما حصل العول في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فحصل عنده قضية فيها نصف وثلثان، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما وكان، أي عمر، ورع، فلما حصلت عنده مثل هذه ما توقف فيها رضي الله عنه، وجمع الصحابة رضي الله عنهم، قال: إن أعطيت صاحب النصف نصفهما بقي ثلثان، وإن أعطيت صاحبة الثلثين نصف حقهما ما بقي نصف، فماذا نعمل بها؟ فهو رضي الله عنه إذا جمع الصحابة كل يبدي رأيه في هذا ويتشاورون في هذا، وأمرهم شورى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعمر الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وهو الملهم الموفق، تعرض عليه المسألة فيتوقف فيها ويجمع لها الصحابة رضي الله عنهم. والواحد منا تعرض عليه ربما مسألة من المعضلات فيفتي فيها في الحال وكأنه أعلم الناس، وما ذاك إلا لقلة الورع. التعجل في الفتوى ناتج عن قلة الورع، ولا لو هناك ورع لتوقف المرء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، كل واحد يقول: اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان أعلم مني. ونحن وفي زمننا كما قال بعض العلماء يتدافعون إلى الفتوى، كل واحد يقول: أنا لها أنا لها. والتدافع إلى الفتوى ناتج عن قلة الورع، وإلا لو هناك ورع لتوقف المرء، قال: خلها لغيري. فهو رضي الله عنه جمع الصحابة، فيقال أشار عليه العباس بالعون، وقيل علي، وقيل زيد بن ثابت رضي الله عنه جميع. ولا مانع أن يكون كلهم رأى هذا، ولهذا أخذ به عمر رضي الله عنه، قال: نجعلها بمثابة الديون، يكون النقص في الحصص، ما نعطي صاحب النصف حقه ثم لا يبقى ثلثان، وإنما نعطيهم بالحصص، والنقص يكون على حسب نصيب كل واحد. فنقول المسألة من ستة وعالت إلى سبعة، من ستة وعالت إلى ثمانية، من ستة وعالت إلى تسعة، من ستة وعالت إلى عشرة، وهذا نهاية عولها. عالت إلى عشرة يعني نعطيه له أصله واحد من ستة، فنعطيه واحد من عشرة. له اثنان من ستة مثلا الثلث، نعطيه اثنين من عشرة من ثمانية. فأخذ عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عنهم بالقسمة بالعول، فيدخل النقص على كل واحد بحسبه. نرجع إلى قول الناظم رحمه الله: فالسدس من ستة أسهم يرى. السدس إذا كان في المسألة سدس واحد أو سدسان أو ثلاثة أسداس ومعها فروض أخرى تندرج تحتها فيكون من ستة. سدس فقط جدة وعم فيها سدس واحد من ستة، فيها سدسان جدة وأخ لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس وللأخ لأم السدس واحد والباقي للعم، يكون فيها سدس ونصف، مخرج النصف من المعلوم من اثنين والاثنان مندرجة تحت الستة، سدس ونصف من ستة، سدس وثلث من ستة، سدس وربع يتأتى من ستة؟ لا، لأن مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من أربعة، والستة والأربعة بينهما توافق بماذا؟ بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج مصح أصل الفرضين، أصل يخرج أصل الفرضين، سدس من ستة وربع من أربعة، ينظر بين الستة والأربعة يوجد بينهما توافق في النصف، فالستة لها نصف صحيح والأربعة لها نصف صحيح، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج الأصل للفرضين. سدس وثمن، سدس وثمن، مخرج السدس من ستة ومخرج الثمن من ثمانية، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج أصل الفرضين. ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، أو أربعة في ستة بأربعة وعشرين. يقول رحمه الله: فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني إذا كان في المسألة سدس أو أكثر من سدس فالمسألة حينئذ من ستة، والسدس والربع في بعض النسخ والثلث والربع وهو سيان، والسدس والربع من اثني عشر. السدس مخرجه من ستة والربع مخرجه من أربعة، وبين الربع وبين الأربعة والستة توافق في النصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج اثني عشر. والثمن انضم إليه السدس، يعني كان في المسألة ثمن وفيها سدس، والثمن للزوجة أو الزوجات والسدس أصحابه كثير، والسدس فرض سبعة من العدد. فإذا كان في المسألة السدس وثمن فنقول مخرج الستة السدس من ثمانية، من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية، والثمانية والستة بينهما توافق، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج أربعة وعشرون. والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، الحدس هنا الظن، وهو مرادا به اليقين، لأنه يأتي الظن بمعنى اليقين، وظنوا أنهم مواقعوها يتيقنوا هذا. أربعة يتبعها عشرون، يعني أصله الصادق أربعة وعشرون، يعرفها الحساب، حساب الفرائض يعرفون هذا بلا خلاف، أنه إذا صار فيه ثمن وسدس أن الأصل يكون من أربعة وعشرين. أربعة يتبعها عشرون، الألف هذه قانون الإطلاق، ومثلها يعرفها الحساب أجمعون، الأصل يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول، ما هي؟ أصل ستة، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. إن كثرت فروضها، يعني زادت فروضها، فإنها تعول، تزيد السهام وتنقص الأنصبة. إن كثرت فروضها تعول، والعول هو زيادة في السهام، يعني يكون فيها سهام كثيرة، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب، عن زوج له النصف، وأختين شقيقتين لهما الثلثان، وأختين لأب لهما الثلث، فتجمع في المسألة أختين لأم لهما الثلث، فتجمع في المسألة نصف وثلثان وثلث، منين نأتي بها؟ يقول أجمعها، أصل المسألة من نصف من ثلاثة، من اثنين، والثلث من ثلاثة، والثلثان من ثلاثة، والثلاثة والثلاثة والثلث والنصف كلها تجتمع في الستة، فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأختين لأب أو شقيقة الثلثان أربعة، عالت إلى تسعة. حط معهم جدة تعود إلى عشرة وتقف، يعني يكون فيها نصف وثلث وثلثان وسدس، أكثر الفروض، أو يأتي بالأصغر فالأصغر، سدس وثلث ونصف وثلثان، أربعة فروض في الستة. وهذا معنى قوله إن كثرت فروضها تعول، كثرت الفروض في الستة فتكون من عشرة، فنعطي الجدة السدس واحد من عشرة، ونعطي الزوج النصف ثلاثة من عشرة، ونعطي الأختين لأم الثلث اثنان من عشرة لهم الثلث، بينما نعطيها خمس. ونعطي الأختين الشقيقتين أو لأب الثلثين أربعة من عشرة، لهم الثلثان تأخذ أربعة من عشرة أقل من النصف. اقرأ. أقول كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة كأم وابن وكأبوين وابن فأصلها من ستة، كذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان كأم وبنت عم وكأم وولديها وعم وكأم وبنتين وعم، وكذلك إذا كان فيها نصف وكذلك إذا كان فيها نصف وثلث كزوج وأم وعم، وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر. على هذا قف على هذا. فإذا كان في المسألة وبقي وما بقي أصلها من ستة، فإذا كان فيها سدس واحد فقط، سدس هلك هالك عن جدة وعم، المسألة من ستة للجدة السدس وللعم الباقي، هلك هالك عن أخ لأم وعم، المسألة من ستة للأخ لأم واحد السدس والباقي للعم، فيها فرض واحد. أم وابن، المسألة من ستة للأم السدس واحد وللابن الباقي، وكأبوين وابن فيها سدسان، هلك هالك عن أب وأم وابن، للأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي للابن. وكذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان كأم وبنت وعم، للأم السدس لوجود الفرع الوارث والبنت النصف والعم له الباقي، وكأم وولديها وعم، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة ولولدي الأم الثلث اثنان والباقي للعم، وكأم وبنتين وعم، للأم السدس لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان أربعة والباقي واحد للعم. وكذا إذا كان فيها نصف وثلث، نصف وثلث كزوج وأم، زوج وولدي أم من ستة، للزوج النصف ثلاثة ولولدي الأم الثلث الثلث، وإذا كانت أم فقط لها السدس والباقي للعم. كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة كأم وابن وكأبوين وابن فأصلها من ستة، وكذلك إذا كان معها السدس نصف، إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان كأم وبنت وعم وكأم وولديها وعم وكأم وبنتين وعم، وكذلك إذا كان فيها نصف وثلث كزوج وأم وعم، وكل مسألة فيها ربع وسدس. هذا الأصل اثني عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر، لأن أصل مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة ولا يتفقان إلا في الاثني عشر. نعم. وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر كزوج وأم وابن، وكذلك إذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان كزوجة وأم وعم وكزوج وبنتين وعم فأصلها من اثني عشر، وفي كثير من النسخ والثلث والربع من اثني عشر وهي صحيحة كأم وزوجة وعم. وكل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين. وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر كزوج وأم وابن، زوج لها الربع والابن والأم لها السدس والباقي للابن، سدس سدس الأم وربع الزوج، مخرجهما من 12 للزوج الربع 3 وللأم السدس 2 والباقي للابن. وكذلك إن كان مع الربع ثلث أو ثلثان، زوج وبنتان، للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 8 و3 11 والباقي لأولى رجل ذكر. وكذا إذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان، وزوجة وأم وعم، للزوجة الربع وللأم الثلث والعم له الباقي، وكزوج وبنتين وعم، للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 والباقي 1 من 12 للعم. وفي كثير من النسخ والثلث والربع من 12 صيان، والسدس والربع والثلث والربع كله من 12، وهي صحيحة كأم وزوجة وعم. أم لها الثلث في هذه المسألة، والزوجة لها الربع لعدم فرع الوارث، والعم له الباقي من 12. نعم. وكل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من 24، وهو معنى قوله 4 يتبعها 20، كابن وزوجة وأم، كابن وزوجة وأم. الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، ومخرجهما معا من 24. نعم. وكذا وكذلك وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثا زوجة وبنتين ومعتق، كزوجة لها الثمن وبنتان لهما الثلثان، فالمسألة من 24، للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 والباقي للمعتق أو المعتقة. نعم. وقوله الصادق فيه الحدس حشو لأجل القافية، يعني لأجل تتميم البيت. نعم. والحدس في اللغة الظن والتخمين، فهذه الأصول الثلاثة تعود إذا كثرت فروضها فزاد مجموعها على المال، كزوج وأختين لأم وأختين لأب، فإن فيها نصفا وثلثا وثلثين، فتحاصص أصحاب الفروض في المال على نسبة فروضهم، وتجمع سهامهم من أصل المسألة، ويقسم المال على مجموع السهام، تخرج كل حصة كل سهم. وهذا هو العول، لأن العول في اللغة الارتفاع والزيادة، وفي الاصطلاح زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقص من مقادير الأنصباء. اقسم هلك هالك عن أم وأخ لأم وعم، أم وأخ لأم وعم. المسألة من 6، للأم الثلث 2 وللأخ لأم السدس 1 والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخوين لأم وعم، المسألة من 6، للأم السدس 1 لوجود الأخوين، وللأخوين لأم الثلث 2 والباقي للعم. هلك هالك عن أب وأم وابن من 6، للأب السدس 1 وللأم السدس 1 والباقي للابن. هلك هالك عن أم وعم وبنت ابن. أم وبنت ابن وعم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، ولبنت الابن النصف ثلاثة، والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج، هذه أول مسألة عالت في الإسلام، من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة، يعني أصلها من سبعة والقسمة عليهم من سبعة، فالزوج بدل ما له ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من سبعة، يعني ثلاثة أسباع، لا ثلاثة أسداس، ثلاثة أسباع. وللأختين الشقيقتين أربعة من سبعة. هلك هالك عن زوج وأختين لأم وأختين لأب، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأختين لأب الثلثان أربعة، عالت إلى تسعة، تسعة ثلاثة واثنان خمسة وأربعة تسعة. هلك هالك عن أم وأختين لأم وأربع أخوات شقيقات، من ستة، للأم السدس، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأربع الأخوات الشقيقات لهن الثلثان أربعة، عالت إلى سدس وثلثان وثلث، عالت إلى ثمانية، ثلاثة سدس واحد وثلث اثنان وأربعة وأربعة، لا عالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة فقط، سدس للأم لوجود الجمع من الأخوات، وثلثان للشقيقات وكن أربع أو ثلاث أو ست أو عشر سيان، وثلث للأختين لأم اثنان، اثنان وواحد ثلاثة وأربعة سبعة. هلك هالك عن أب وأم وبنتين، المسألة من ستة، للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، عادلة لا زيادة ولا نقص. هلك هالك عن زوج وأختين وجدة، زوج وأختين وجدة، فيها زوج له النصف، وأختين ثلثان، وجدة لها سدس، من ستة وتعود إلى ثمانية، فللزوج النصف ثلاثة، وللبنتين وللأختين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، عالت إلى أربعة. هلك هالك عن زوج وبنتين وأم وأب، عن زوج وبنتين وأب، الزوج في هذه المسألة له الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، فالمسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأب السدس اثنان، عالت إلى ثلاثة عشر. هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأب وجدة، زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأم وجدة، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، ثمانية وثلاثة احدى عشر، وللأختين لأم الثلث أربعة، مع احدى عشر خمسة عشر، وللجدة السدس اثنان، عالت إلى سبعة عشر. وهذا نهاية عول الاثني عشر، تعول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.